لكن في آيات الجاثية الثلاث ذكر ست براهين وجميعها هنا مذكورة، جميع البراهين التي ذكرت في الجاثية مذكورة هنا. وزادت هذه الآية السحاب المسخر بين السماء والأرض والفلك التي تجري في البحر، والباقي كله ذكر هنا وهناك، لأن الذي هنا ثمان والذي في الآية والذي في الجاثية ست، والذي زاد هنا الفلك والسحاب المسخر. السحاب المسخر يتضمنه ذكر إنزال الغيث، يتضمنه ذكر إنزال الغيث. ولهذا الشيخ لما ذكر هنا قال: وما أنزل الله من السماء، وهو المطر النازل من السحاب، فذكر نزول الغيث يتضمن هذه الآية التي هي السحاب. والفلك جاءت في سورة الجاثية بعد الآيات الثلاث في نفس الصفحة بثلاث آيات أو أربع آيات، قال الله عز وجل: الله الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيكون يكاد يكون الذي هنا هناك، يكاد يكون الذي هنا في هذه الآية الواحدة جاء في عدة آيات متتاليات من أو ثلاث آيات متتاليات من سورة الجاثية. قال: وما أنزل الله من السماء من ماء، وهو المطر النازل من السحاب، فأحيا به الأرض بعد موتها. فهاتان آيتان: نزول المطر من السماء، نزول المطر من السماء، والمراد بالسماء هنا ليس المبنية وإنما مطلق العلو، لأن المطر ينزل من السحاب، وعندما يكون الشخص في الطائرة فوق السحاب يكون السحاب والمطر تحته والسماء المبنية فوقه. فالمراد بالسماء هنا مطلق العلو، مطلق العلو. ونزول المطر من السماء أي من السحاب الذي يسخره الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض كما في تمام الآية: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يسخره الله ويجتمع، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول غيث منه فينزل بإذن الله سبحانه وتعالى. فنزول الغيث من السماء آية، وإحياء الله به الأرض بعد موتها هذه آية، آية عجيبة، لأن الماء لما ينزل من السماء لا ينزل كتلة واحدة تهلك كل شيء وتفسد كل شيء، وإنما ينزل قطرات، قطرات ينفع الله سبحانه وتعالى بها الأرض نفعا عظيما، فتكون الأرض هامدة لا حياة فيها ولا نبات ولا خضرة ولا نضرة، فإذا أنزل الله عليها هذا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا آية عظيمة من الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال: أليس ذلك برهانا على قدرة ما من أنزله وأخرج به ما أخرج، وعلى رحمته ولطفه بعباده وشدة افتقار العباد إليه. فالحاصل أن هذا برهان على الوحدانية، برهان على الوحدانية، وهو في الوقت نفسه برهان على ماذا؟ على إحياء الله للموتى، فهو برهان على الأمرين معا. اقرأ في هذا قول الله عز وجل في أول سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. برهانان، يعني هذا الإحياء برهان على أن الله الحق، يعني المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وبرهان على إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى. ولهذا لما ذكر هذه الآية أعقبها بقوله ذلك، أي هذا البرهان بأن الله هو الحق، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وفي السورة نفسها سورة الحج قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه آية على التوحيد، وفي الوقت نفسه آية على إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله: وقوله وبث فيها من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوه كثيرة، ومع هذا فهو قائم بأرزاقها متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم، هذه آية أخرى من الآيات الدالة على الوحدانية. ما بث فيها أي الأرض من كل دابة، يعني من أصناف وأنواع الدواب. الله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فهذه الدواب بأصنافها وأنواعها وبث الله سبحانه لها نشرها في أقطار الأرض وأنحائها، واختلاف أيضا ما تنزع إليه من المساكن. فهذه آية عجيبة من الآيات. ممكن يقرأ طالب العلم ما كتبه ابن القيم رحمه الله بتوسع وإفاضة عن هذه الآية في كتابه مفتاح دار السعادة، وفصل تفصيل عجيب جدا يأخذ بقلب المتأمل والمتدبر. فهي آية عظيمة، هذه الدواب التي بثها الله عز وجل بأصناف كثيرة وأنواع عديدة وهيئات مختلفة. وجميع هذه الدواب بأصنافها شأنها كما قال الله: وما من دابة في الأرض على الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. فهذه كلها تكفل الله سبحانه وتعالى بأرزاقها. ثم هي أيضا، وهذا أمر سبحان الله عظيم، جميع هذه الدواب تحشر يوم القيامة. جميع هذه الدواب تحشر يوم القيامة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت تحشر. ليس هذا فقط تحشر ويقتص لبعضها من بعض. إذا كان هذه الدواب التي لا تعقل يقتص لبعضها من بعض، فكيف بمن يعقلون؟ لتؤدن الحقوق يوم القيامة. يقتص لبعضها من بعض لأن يكون بينها خصومات ويؤذي بعضها بعضا نطحا أو عضا أو قرصا أو يؤذي بعضها بعضا، فهذا يكون فيه قصاص يوم القيامة. ثم بعد القصاص يقول الله لها: كوني ترابا فتكون ترابا. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي مثل هذه البهائم، مثل هذه الدواب. فالحاصل أن بث هذه الدواب، هذه من الآيات العظيمة الدالة على الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتصريف الرياح آيات عظيمة. إذا تأذنوا لي أذكر لكم قصة سبحان الله شدتني جدا، لكن أرويها هكذا. يعني رأيت قريبا نملتين كبار من النمل الكبار متقابلتين وجها لوجه، وبينهم خصومة شديدة جدا، يعني واضح أن بينهم صراع، نملتين كبار وبينهم صراع شديد. فكان معي أخ ووقفنا ننظر، فأخذ عودا وحاول يفصل بين الخصومة التي بين النملتين، فلما فصل بينهم واحدة منهما ذهبت سريعا فارة من المكان، والأخرى أخذت تدور تبحث في المكان عن النملة هذه. فتعجبت سبحان الله، يعني هذه خصومة الشديدة حتى بين هذا النمل الذي ما تظن بينه مثل هذا. فعلى كل، يعني هذه الدواب من آيات الله، من آيات الله العظيمة الدالة على الوحدانية. هذه القصة خذوها كذا، يعني على الهامش ما لها. نعم. قال رحمه الله: وفي وتصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق، فتارة تكون باردة وحارة وبين ذلك، وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه وتدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة ترسل بالرحمة، وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد شيئا كثيرا إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الخليقة. تصريف الرياح هذا أيضا من الآيات، هذا من الآيات العظيمة والبراهين الدالة على عظيم قدرة الله وتفرده سبحانه وتعالى ووجوب توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. فتصريف الرياح مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله آية عظيمة على الوحدانية، آية عظيمة على الوحدانية. التصريف فصل الشيخ من التصريف أن الرياح منها باردة ومنها حارة، ومن التصريف أنها تارة تأتي من جهة الجنوب وتارة تأتي من جهة الشمال، وتارة في الوقت الواحد يتنوع مجيئها وتعصف من جهات. فهذا كله من الآيات. ومن أيضا الآيات المتعلقة بتصريف الرياح أنها تثير السحاب وتؤلف بين السحاب وتلقح السحاب، مثل ما قال الله: وأرسلنا الرياح لواقح، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، تارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب. ولهذا الشرع عند اشتداد عصف الريح أن يقول المسلم: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، لأنها تارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب. ورتب الله سبحانه وتعالى عليها من المنافع للعباد شيئا كثيرا، شيئا كثيرا. في زماننا هذا سبحان الله، يعني مع كثرة العوادم، ما كان موجود في أزمن الأولى، عوادم المصانع، عوادم السيارات، عوادم كثيرة جدا، لولا تسخير الله لهذه الرياح تنقي أجواء الناس وتزيل هذه الأدخنة، وإلا ربما قتلتهم هذه العوادم، لو قتلتهم في يوم واحد أو في يومين. لكن يسر الله هذا الهواء يصفو به الجو وتنقو به وتطيب به الحياة. فهذا من الآيات العظيمة الدالة على عظمة من سخره جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير، فيسوقه الله إلى حيث يشاء، ويجعله حياة للبلاد والعباد، ويروي به التلول والوهاد، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه. يروي به التلول، أحسن الله عليكم، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، ويصرف عنهم ضرره فينزله رحمة ولطفا، ويصرفه عناية وعطفا. نعم، هذا أيضا من الآيات، هذه الآية الثامنة من الآيات التي ذكرت في هذه الآية، وهي السحاب المسخر بين السماء والأرض، تسخير الله جل وعلا لهذا السحاب بين السماء والأرض. يقول الشيخ: على خفته ولطافته، خفيف ولطيف، ليس ثقيلا ولا جرما ثقيلا. ولهذا الطائرة تخترق السحاب، لولا لطفه ما تستطيع أن تخترقه، فهو لطيف جدا. ومع ذلك إذا أذن الله بنزول المطر منه، ينزل منه مطر غزير جدا، ومياه كثيرة تملأ الأودية والشعاب، ويعني يترتب عليها الخير العظيم والنفع العميم. فهذا السحاب المسخر بين السماء والأرض آية من آيات الله، آية من آيات الله، أن سخر اجتماعه وتكتله في في في في مكان واحد، واجتماعه شيئا يكون قزعا ثم يجتمع شيئا فشيئا حتى يملأ السماء ويغطيها ويحجب الناس عن ضياء الشمس ونورها، ثم ينزل منها الغيث. هذا أيضا من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. نعم. قال رحمه الله: فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الإحسان، خيره إليهم على الدوام نازل وشرهم إليه في كل وقت صاعد. يقول الشيخ: أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينوا بذلك على مساخطه؟ بلى والله، هذا من أقبح القبيح وأشنعه، أن يكون خيره سبحانه وتعالى إليهم نازل وشرهم صاعد. ولهذا يعني الشيخ ينبه بهذا على مسألة مهمة، أن التفكر في هذه الآيات يعين المرء على صلاح قلبه، التفكر في هذه الآيات يعين المرء على صلاح قلبه واستقامة نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى إثر هذا الدعاء، على إثر هذا التفكر اللهج بأنواع الأدعية، فالتفكر له أثر، تفكر في هذه الآيات له أثر عظيم في إقامة النفس على الطاعة والعبادة. ولهذا يقول الشيخ: نعم، والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مدبرات مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، كل ما يعني عظم تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات هدته إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأوجدها سبحانه وتعالى، وخضعت النفس له وذلت وأقبلت عليه طاعة وخضوعا وانقيادا وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع ما دخل في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث وبالرسل والكتب، وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ، وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعاد، كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيء كثير من متعلقات التوحيد والرسالة. فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. نعم، هذه 9 نماذج يعني ذكرها الشيخ رحمة الله عليه تتعلق بالتوحيد، وسينتقل إلى نماذج أخرى. فهذه الآيات التي سيذكر نماذج أخرى تتعلق بالرسالة، ونماذج أيضا تتعلق بالمعاد. وهذه 3 التوحيد والمعاد والنبوات، هذه هي جوامع الأصول ترجع إلى هذه 3، وعليها مدار دعوة النبيين. الشوكاني رحمه الله له رسالة أسماها اتفاق إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، على التوحيد والمعاد والنبوات. فهذه الأصول الثلاثة هي أعظم الأصول. وفي القرآن آيات كثيرة تتعلق بهذه الأصول، آيات في التوحيد، لكن قد يأتي ضمنها شيء يتعلق بالرسل أو البعث، وآيات بالرسل ويأتي ضمنها آيات أو معاني تتعلق بالبعث واليوم الآخر أو بالتوحيد وهكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: قد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ، وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة، كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيء كثير متعلقات التوحيد والرسالة. فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. وهذه الأصول الثلاثة مثل ما ذكر الشيخ أحيانا تأتي آيات أخلصت للتوحيد، وأحيانا تأتي آيات أخلصت لبيان الرسالة مثلا، وأحيانا تأتي آيات أخلصت للكلام على البعث، وأحيانا يأتي آيات مزج فيها، تكون في التوحيد ومزج فيها ما يتعلق بالرسالة أو ما يتعلق بالبعث، وأحيانا تأتي آيات جامعة. من أخصر ما وقفت عليه في جمع هذه الأصول الثلاثة قول الله عز وجل في أواخر سورة الأنعام: ولا تتبعوا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الذين كذبوا بآياتنا هذا يتعلق بالنبوات، والذين لا يؤمنون بالآخرة هذا المعاد، وهم بربهم يعدلون هذا التوحيد. فجمعت هذه 3 كلها التي هي أعظم الأصول وأجلها. ونبه قبل الختام إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.